من القلب اللي بالسم يما حيران يطيل بيجي حضري يا زهرة وجعان يطيل بيجي حضري يا زهرة وجعان من الهادي وصل مكتوب لأحزان وخط بالدمع مخطوط لأشجان من القلب اللي بالسم يما حيران يطيل بيجي احضري يا زهرة وجعان يطيل بيجي احضري يا زهرة والصوت بالونات مصحوب مصيوب قلب الهادي مصيوب والصوت بالونات مصحوب مصيوب قلب الهادي مصيوب وصل للمدينة قومي بأول الكتاب اشقد حنيني بأول الكتاب اشقد حنيني بالسم العدا جرعوني ودي تحضري نتودعيني ودي تحضري نتودعيني وتغمضي يا يما حق عيوني وتغمضي يا يما حق عيوني بأول الكتاب اشقد حنيني بالسم العدا جرعوني ودي تحضري نتودعيني وتغمضي يا يما حق عيوني وتغمضي يا يما مخضوب من دم كبدي مخضوب مصيوب قلب الهادي مصيوب مخضوب من دم كبدي مخضوب مصيوب قلب الهادي وصل للمدينة قومي يا حزينة وصل للمدينة قومي يا حزينة مو عندي علم انت الحنونة كل من يطلبك لازم تجينا وانا اقسم بساكن المدينة للهادي تجين وتحضرينا للهادي تجين مو عندي علم انت الحنونة كل من يطلبك لازم تجينا وانا اقسم بساكن المدينة وانا اقسم بساكن المدينة للهادي تجين وتحضرينا للهادي تجين والهم حايط بيا كل صوب مصيوب قلب الهادي مصيوب والهم حايط بيا كل صوب مصيوب وصل للمدينة قومي يا حزينة وصل مكتوب من سامر مكتوب مصيوب قلب الهادي مصيوب مكتوب من سامر